الله الله الله. Amen. ואימא מולנו. قال له ربه لا تفرح

الله الله الله الله وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Yeah. شاء الله. الله اللهم صل على النبي اجل. الله اكبر. الله أكبر. ولا تدعوا مع الله إلا أن آخذ صح يا شيخ. الله ما شاء الله. الله أكبر. Thank you.